هيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم في الجنة في دار الأبرار في دار اللذة والنعيم جولة في رياض الجنة جولة في رياض الجنة فيا خاطب الأسماء إن كنت راغبا فهذا زمان المغرب هو المقدم الجنة دار الكرام ثم نصبت لهم منابر من نور علوم. ومنابر من لؤلؤ علوم. ومنابر من زبرجد رفع. ومنابر من ذهب رفع. ومنابر من فضة رفع. جلس أدناهم مكان. وحاشهم أن يكون فيهم دني على كثبان الرزق يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم مكان فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زلوى جولة جولة في رياض النعيم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد لهم ما يشاءون فيها اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مؤسسة خالد للإنتاج والتوزيع بجدة بالتعاون مع تسجيلات الرضا الإسلامية بمحافظة خلاف تقدم جولة في رياض الجنة في رياض الجنة حيث تصحبكم في رحلة نافعة مع الشيخ عبد الله بن حماد الغزالي في جولة في رياض الجنة حوض عين ثمار يانع أشجار وارث أنهار جارية نعيم جنات عدن أعدت للمتقين قال ربي فادخلوها بسلام آمنين أشياطهم الزهر ومسعهم المسك ومسامرهم العلو أشواتهم الحور العين أسمى بالله أبكي بالله الفرصة مهيئة حتى نستعد ونتجهز للنعيم الأبدي والسياحة الأبدية في رياض الجنة ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات بالله حياكم الله في هذا المخيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وهذا اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول الذي كانت فيها ساعة الصفر وللموضوع تكملة لساعة الصفر حتى ندخل في موضوعنا الذي نريد أخي بالله هناك أبيات قالها بعضهم أبيات شيقة فيها الحث على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول فيها رحمه الله تعالى يا من يتابع سيد الثقلان كل المهيمن صادق الإيمان، واعلم بأن الله خالقك الذي سواك لم يحتج إلى إنسان، خلق البرية كلها من أجل أن تدعوه بالإخلاص والإذعان، قد أرسل الآيات منه مخوفا لعباده كي يخلص الثقلان، وأبان للإنسان كل طريقة كي لا يكون له اعتذار ثاني، ثم اقتضى أمرا ونهيا علما تتميز التقوى عن العصيان، وولدت مفطورا بفطرتك التي ليست سوى التصديق والإيمان، وولدت مفطورا بفطرتك التي ليست سوى التصديق والإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وبليت بالتكليف أنت مخير وأمامك النجدان مفتتحان، فعملت ما تهوى وأنت مراقب ما كنت محجوبا عن الديان، ثم انقضى العمر الذي تهنى به وبدات في ضعف وفي نقصان، وتلا الفراق ولا تحين تهرب أين المفر من القضاء الثاني، وتلا الفراق ولا تحين تهرب أين المفر من القضاء الثاني، والكف صحبك يركبون بحسرة ماذا تكون عواقب الحدجان، واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقى دمعها العينان، فاجتاح أعلى الثاني حزن بالغ واجتاح من حضروا من الجيران، فالبنت عبرى للفراق كئيبة والدمع يملأ ساحة الأجفان، والزوج ثكلى والصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران، والابن يدعب في جهادك كاتما شيئا من الأحزان والأشجان، وترى الحديث وقد تساءل بعضهم أو ما سمعتم عن وفاة فلان، قالوا سمعنا والوفاة سبيلنا خير المهيمن كل شيء فاني، وأتى الحديث لوالديك فأسرعوا من كل صوت للحطام الفاني، وأتى المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الأكفان، ويجردوك من الثياب وينزع عنك الحرير وحلة الكتان، ويجردوك من الثياب وينزع عنك الثياب وحلة الكتان، وتعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى الأكفان، وتعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى الأكفان، وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا فأتوا بنعش ومن العيدان، صلوا عليك وارتقوك بمركب فوق الظهور يحق بالأحزان، حتى إلى القبر الذي لك جهزوا وضعوك عند شفيره بحنان، ودنا الأقارب يرفعونك بينهم باللحد كي تمسي مع الزيدان وزن الأقارب يرفعونك بينهم للحد كي تنسي مع الزيدان وسكنت لحدا قد يضيق لضيقه صدر الحليم وصابر الحيوان وسمعت قرع نعال من بعد ما وضعوك في البيت الصغير الثاني وسمعت قرع نعال بعد ما وضعوك في البيت الصغير الثاني فيه الظلام فيه الظلام كذا السكون مخيم والروح رد وجاءك الملكان والروح رد وجاءك الملكان وهنا الحقيقة والمحقق قد أتى حان مقام النصر والخذلان إن كنت في الدنيا لربك مخلصا تدعوه بالتوحيد والإيمان فتظل ترفل في النعيم مرتبا في قبل بفسيح قبر ظاهر الأركان إن كنت في الدنيا لربك مخلصا تدعوه بالتوحيد والإيمان فتظل ترفل في النعيم مرفبا بفسيح قبر طاهر الأركان ولك الرفيق عن الفراق مسليا يغني عن الأحباب والأحزان يعني العمل الصالح ولك الرفيق عن الفراق مسليا يغني عن الأحباب والأحزان فتحت عليك من الجنان نوافذ تأتيك بالأنوار والريحان فتحت عليك من الجنان نوافذ تأتيك بالأنوار والريحان وتظل مشترح الفؤاد منعما حتى يقوم إلى القضى الثقلان تأتي الحساب وقد فتحت صحيفة بالنور قد كتبت وبالرضوان تأتي الحساب وقد فتحت صحيفة بالنور قد كتبت وبالرضوان وترى الخلائق الصائفين لذنبهم وتسير أنت بعزة وأمان ويظلك الله الكريم بظله والناس في عرق من الأشقال وترى الصراط عليك فيه صعوبة كالبرق تعبر فيه نحو جمال فترى البناء بحسنها وجمالها وترى القصور رفيعة البنيان خذ في رغيد العيش دون مشقة تكفي مشقة سالف الأزمان والبس ثياب الخلف واشرب واغتسل وابعد عن الأجبان والأحزان وانظر الأنهار واشرب ماءها وانظر الأنهار واشرب ماءها من فوقك الأثمار في الأفنان والشهر جار في العيون مطهرات مع فقرة الفردوس والألبان والزوج حور في البيوت كالعبران بيض الوجوه خوامص الأبدان أبكار شبر الدرء في أصدافه واللؤلؤ المكنون والمرجان وهنا مقر لا تحول بعده فيه السرور برؤية الرحمن أما إذا ما كنت فيها مجرما متتبعا لطرائق الشيطان أما إذا ما كنت فيها مجرما أي في الدنيا متتبعا لطرائق الشيطان مثل الله عفوا هذه حال كثير الناس في هذه الأزمنة فتتبع طرائق الشيطان والعياذ بالله أخي في الله إن الأمر جد خطير إن الأمر جد خطيرا حاسب نفسك قبل أن تحاسب اجلس مع نفسك قليلا وذكرها أخي في الله بما أمامها هناك طرق متعددة ارتكبها الكثير من الناس لا بد من بيانها في هذه الجلسة أخي في الله هناك أناس فتنوا بالتوسل بالقبور ودعاء القبور وطلب المدد والغيث وتفريج الكربات من أهل القبور فبالله عليك هل طريقتهم هذه صحيحة أم خطأ؟ خطأ لماذا؟ لأنها شرك بالله والعياذ بالله هذه حال الجاهلية الأولى كانوا يعبدون الأصنام يعبدون الأشجار يعبدون الأحجار يعبدون القبور من دون الواحد القهار يسأل الله العفو والعافية البعض منا يقول الحمد لله نحن لا نعمل هذا ولا نقره ولا نعترف به أقول جزاك الله خيرا لكن هناك أيضا طرق ليست بعيدة عنها وهي إتيان الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين والمشعوذين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة وفي رواية 40 يوما وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حصين يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له يسأل الله العفو والعافية أيضا السحر هذا الذي كنا لا نعرفه قديما لما كانت العقائد سليمة أما لما دخلت العقائد واختلط الحابل بالنابل صار السحر الآن موجود خاصة بين صفوف النساء أسأل الله أن يهديهن إنه على كل شيء قدير ومن تعلم السحر فهو كافر كما بين ربنا ذلك في القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يسأل الله العفو والعافية فعلى من هذه طريقته عليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل من هذه الدنيا ويوضع في قبره وحيدا فريدا قبل أن يقف على أرض القيامة بين يدي الله جل وعلا ومن الناس أيضا من ابتلي بأكل الربا والتعامل بالربا. من الناس من ابتلي ببيع الدخان، وقد افتى علماؤنا جزاهم الله خيرا بتحريم الدخان وزراعته وبيعه وشرائه وشربه. ومن الناس من ابتلي ببيع المجلات الخليعه التي فيها الشر والفساد وفيها المقالات التي تحارب الله وتحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يبيع ايضا الشيشه، هذه الاشراك التي والعياذ بالله هي قليله الدخان، وقد افتى علماؤنا بتحريمها، نسال الله العفو والعافيه. ومن الناس من ابتلي ايضا بفتح محلات لحلق اللحى فالقصات الاسفنجيه، افتى علماؤنا انه يحرم حلق اللحيه او لفها او قصها او اخذ شيء منها واخذ حلق واخذ الدراهم في حلق اللحى والقصات الاسفنجيه لا يجوز. فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل قبل ان يقع في هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري: ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، يعني ليس لهم هم الا الحصول على هذه الاموال من اي طريق كان. فيا اخي في الله تب الى الله، ما دمت في زمن الامكان قبل ان توضع في قبرك وحيدا فريدا. قال رحمه الله تعالى مخبرا عن احوال اولئك الذين يتتبعون طرائق الشيطان في الدنيا، يخطط لهم يرسم لهم ويمشون في مخططاته، نسأل الله العفو والعافية. وقد حذر الله من خطوات الشيطان، حذر منها في عدة آيات من القرآن. قال رحمه الله تعالى: وهنا أما إذا ما كنت فيها مجرما متتبعا لطرائق الشيطان سئلتك أمك كيف تحتمل الأذى أم كيف تصبر في لظى النيران، فإذا تفرق عنك صحبك وانفنى حمال عاشك جاءك الملكان. يعني إذا وضعوك في قبرك وتفرقوا عنك لا إله إلا الله من يسكن معك في القبر، الله أكبر، جاءك الملكان، جاءك مرهوبين من عينيهما ترمى بأشواق من النيران، سألك عن رب قدير خالق وعن الذي قد جاء بالقرآن، فتقول لا أدري وكنت مصدقا أقبال شبه مطانة السطلان، فيوبخانك بالكلام بشدة وتضربانك ضربة السجان، فتصيح صيحة آسف متوجع ويجي الشجاع ولا تغول ثاني، ويجي الرفيق فلا قباحة وجهي، أي العمل الخبيث يأتي بقبره ويجي الرفيق فلا قباحة وجهي، فكأنه متمرد من جاني، فتقول يا ويلا أمالي وجهة حتى حل بساحة الإيمان. الله أكبر. أخي في الله تطيع الله عز وجل قبل أن تقول ذلك، كما قال الله سبحانه وبحمده مخبرا عن أحوال أهل التفريط: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الجواب لن يجامل هذا المفرد. كلا كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا أخي في الله ويا أختي في الله البدار البدار بالتوبة النصوح. ومن تاب تاب الله عليه. من تاب صار من أحباب الله. يقول الرب جل وعلا إن الله يحب التوابين. إذا تبت إلى الله وإذا تبت إلى الله آمنت الله فإن الله يبدل السيئات حسنات. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد نادى الناس جميعا لأنه رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. الرحيم بأمته نادى الناس جميعا فقال يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. فيا أخي في الله ويا أختي في الله أصلح الله بالتوبة النصوح. ما دمتم في زمن الإنكار حتى تحصل التحسر والتأسف. متى؟ إذا نزل هذه الأسباب. ثم يا أخي بالله إذا وفقك الله إلى التوبة النصوح غادر بالأعمال الصالحة التي تقربك من الله جل وعلا. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال سبحانه وبحمده ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وسويته التي يفرش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم أخي في الله إذا مت على حالة تغضي الله عز وجل يغضي رسوله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله أعد لمن أطاعه وأطاع رسوله الجنة. نسأل الله من بشر الجنة. يقول الرب جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جولة في رياض الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الله أكبر. أخي بالله، يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى الحديث عن ربه عز وجل: اقرأوا إن شئتم في كتاب الله. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جملة في رياض الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول في أهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أين هم؟ في الجنة، في دار الأبرار، في دار اللذة والنعيم. يقول الرب جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متى تحصل المنافسة أخي في الله؟ هل تحصل في القبر أم على أرض القيامة؟ لا، تحصل في الدنيا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة ما دمت في زمن الإمكان. أخي في الله، أختي في الله، الفرصة مهيئة، المجال مفتوح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. جولة في رياض الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشعهم المسك ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وفي رواية في الصحيح: آنيتهم فيها الذهب ورشعهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرام خسوقيهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا أمة الله، أختي في الله، بشراك بشراك، أبشري، فإن المؤمنة إذا دخلت الجنة فإنها تكون أفضل من الحور العين. الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، إذا دخلت الجنة المؤمنة تكون أفضل من الحور العين. فيا أمة الله، الله الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. جولة في رياض الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا أن أهل الجنة

الله أكبر. إذا كان هؤلاء الخدم الذين يخدمونهم فما بالكم بالزوجات. الله أكبر. جولة في رياض الجنة. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: وإن سألتم عن عرائسهم وأزواجهم في الجنة فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب كأن الشمس تجري في محافل وجهها إذا برزت وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين يرى وجهه في صحن خدها ويرى مخ ساقيها من وراء اللحم من حسنها وجمالها. لو اطلعت لذ على ملأت ما بين السماء والأرض ريحا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها ومع ذلك لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا مبرأة من الحيض والنفاس ومطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها قد قصرت طرفها على زوجها لا تطمع لأحد سواه وقصر طرفه عليها إن نظر إليها سرته وإن أمرها طاعته ومع ذلك لم يطمثها قبله إنس ولا جان. زوجات الجنة. أقول لك مرة أخرى يا أمة الله أيتها المرأة المؤمنة أبشري فإن المؤمنة إذا دخلت الجنة فإنها تكون أفضل من الحور العين لأنها صامت في الدنيا وصلت وأطاعت الله عز وجل ووحدت الله سبحانه وتعالى واتبعت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأبشري يا أمة الله. يقول الرب جل وعلا عن تلك الأزواج الحسان في الجنة: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ويقول جل وعلا: حور عين حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هنيئا لأهل الجنة في الجنة. نسأل الله من فضله الجنة. جولة في رياض الجنة. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يخبرنا بأدنى أهل الجنة منزلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة ويرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله

فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حتى إنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغتك منزلتك هذه اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين جولة في رياض الجنة إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن سألتم عن سعة تلك الجنة فقد قال الرب جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض أما إن سألتم عن أبوابها فهي ثمانية أما إن سألتم عن سعة تلك الأبواب فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام اللهم اجعلنا من الداخلين مع تلك الأبواب يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا جميعا وإخواننا المسلمين والمسلمات في جنة عرضها السماوات والأرض يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم اجز القائمين على هذا المخيم خير الجزاء اللهم اجز القائمين عليه خير الجزاء اللهم أصلح نياتهم وذرياتهم اللهم وفقهم لفعل الخيرات اللهم كما سخرتهم لهذا المخيم وهم يريدون الخير لإخوانهم فاجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.